ما رأت حدثت النفس صائلة لما رأت حدثت النفس صائلة يا ويح جنبك بالسهم وربما مندمع القلب في صمم لقد ألاتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم لقد ألاتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم يا ناعس اصبر بنا دمت الهوى ابدا يا ناعس اصبر بنا دمت الهوى ابدا يا ناعس اصبر بنا دمت الهوى ابدا اطهرت لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم يا ناعس اصبر بنا دمت الهوى ابدا يا ناعس اصبر بنا دمت الهوى ابدا يا ناعس اصبر بنا دمت الهوى ابدا اسهرت لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم لقد أنلتك غير واعية ورب مستمع والقلب في لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم يا ناعس اصبر بنا دمت الهوى الهوى أبدا ما أظهرت مضمك في حفظ الهوى Thank you. Thank you. Go! قدمت بين بمفتاح باب الله يغتنمي نجم أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي نجم لازم صبا وأمير الأنبياء ومن Thank you. Thank you. كالشوب بالبدر أو كالجند بالعلم Thank you. ماشي أكل خار بالباري وحنانه وقدرة الله. Thank you. كل نبيل عند رتبته ولا محمد هذا Thank you. Yeah. أمم من رقدة العزم.